وبعد أخوة الإمام، فأرى الإخوة المصلين هنا في ساحة المسجد الحسيني بالقاهرة، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة. إخوة الإمام، وقبل أن يقام لصلاة الفجر نستمع إلى هذه التلاوة الكريمة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله in